الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعد في كتاب المنهج السالكين توضيح توحيد الدين في كتاب البيوع، قال: باب أشياء المواد. إحياء المواد فيه ثلاث مسائل: مسألة الإحياء، ومسألة التحجير، ومسألة الإقطاع. والمؤلف رحمه الله تعرف على هذه المسألة، وإن كانت مسألة الإقطاع هذه ذكرها عرما ما فصل فيها. نبدأ بمسألة الإحياء. قال: إحياء المواد. ما هي المواد؟ قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. هذا تعريف المواد. في النسخ عندكم الدائرة خطأ، هذا خطأ سبحان الله، ما عندك يفقع في النسخ. المشكلة أنه ضابط الكلمة، حط على الدال شدة، لا أدري كيف وقع الغلط. الدائرة إيش لها معنى كلمة هذه؟ ما لها معنى، هي البائرة كما في النسخ الأخرى، ومنها النسخة المحققة في دار الوطن. في دار الوطن النسخة المحققة الصادرة عن دار الوطن البائرة، هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. ليس لها مالك لا من جهة الأفراد ولا من جهة الدولة. الإمام ليس لها مالك لا من جهة الأفراد، من جهة الناس، ولا من جهة السلطان. متروكة، ليس عليها اختصاص، لا خاص ولا عام، ليس عليها ملك. وهذا التعريف حقيقة من أسهل التعريف للمواد. قال الشيخ: فمن أحيا بماذا؟ بماذا يتم الإحياء؟ قال: بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه. هذا هو الإحياء. أحياها بحائط، بنى عليها حائطا سورا. الآن ماذا يسمونه؟ يسمى جدارا أو حوشا، الناس تقول حوشا، بنى حوشا عليها، أو حفر بئرا فيها بشرط أن يصل إلى الماء، أن يحفر بئرا فيها شريطة أن يصل إلى الماء، أو إجراء ماء إليها، حفر إليها قناة أو جدولا أو عينا وصل إليها بالأرض، أو منع ما لا تزرع معه. إذا كانت هذه الأرض فيها أعشاب لا يمكن الزراعة في الأرض، طالما أن هذه الأعشاب وهذه الحشائش موجودة فهو ماذا يفعل؟ ينظمها. أو فيها أحجار وصخور فهو يزيلها، أو في بعض المناطق التي فيها أنهار تكون الأرض مغرقة بالماء، تشرب جدا بالماء، لا يمكن أن تزرع الأرض وهي كذلك، فماذا يفعل؟ يمنع الماء حتى تيبس الأرض وتجف وتكون صالحة للزراعة. وهكذا يزيل من الأرض هذه ما لا يمكن أن تزرع معها. هذا من جملة الإحياء. والراجح في هذه المسألة أن الإحياء المرجع فيه إلى العرف، فهو كالحرز. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: من عمد إلى الأرض، من عمد إلى أرض لا تصلح له فأصلحها وقطع شجرها وجمع إليها السبل أو السيل فهو إحياء، فالإحياء كالحل يرجع فيه للعرف. هذا الشاهد في الكلام، قال فالإحياء كالحل يرجع فيه للعرف. الحل الحل الحدود، في كتاب الحدود في باب السرقة، لأن قطع اليد في السرقة من شروطه أن يكون المسروق في حل. طيب هذا الحل ما هو؟ الحل يرجع فيه إلى العرف كما سبق معنا في هذا البحث من كتاب السبل، فالمرجع فيه العرف. هذا الكلام في حاشية الروض المربع المجلد الخامس صفحة 81 و 84. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قوى هذا الرأي في شرحه على زاد المستقبل، قوى هذا الرأي وهو أن المرجع في الأحياء العرف، فما تعرف الناس عليه أنه إحياء فهو إحياء. ولكن طبعا لا بد من مراعاة ما يذكره الفقهاء من بناء حائط أو إجراء نهر أو حفر بئر يصل إلى ماء إلى غير ذلك. فإن فعل شيئا من ذلك أو أحيا هذه الأرض بما يكون إحياء عرفا، قال ملكها بجميع ما فيها، ملك الأرض بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، المعادن الظاهرة لا تملك. المعادن الظاهرة كالملح وكالجص وكالقحل، هذه ما تملك لأنها ملك لجميع الناس وليس له أن يتحجرها وأن يستولي عليها وأن يمنع الناس منها أو من الاستفادة منها، ليس له ذلك. يملك الأرض لكن هذا المعدن الظاهر ليس له أن يضع يده عليه، هذا لجميع الناس. أيضا لو هناك معدن ظاهر كمملحة، تعرفون المملحة مكان الملح، ليس لأحد أن يأتي وأن يستولي على هذا المعدن، هذا يترك للناس ينتفعون به. قالت الروض المربع ولا يملك ولا يهلك معدن ظاهر كملح وكحل ويص بإحياء، وليس للإمام إقطاعه إلاها، ليس للإمام أن يقطع أحدا معدن ظاهرا، كان يعطي أحدا من الناس مملحة أرض فيها ملح أو أرض فيها جص، ليس له ذلك. طيب إذن عندنا الآن مسألتان، المعدن الظاهر ليس لأحد أن يضع يده عليه، إذا أحيا الإنسان أرضا مواتا وفيها معدن ظاهر فإن يملك الأرض إلا هذا المعدن ليس له أن يتملكه. طيب لو أحيا الإنسان أرضا وظهر فيها معدن، ظهر فيها ذهب أو ظهر فيها فضة أو ظهرت فيها جواهر ثمينة أو ظهر فيها ملح مثلا، فإنه يملك. لماذا؟ لأن العلماء قالوا معدن ظاهر. أما إذا كان المعدن هذا مفهوم الكلام، إذا كان المعدن باطنا ثم ظهر في أرضه فإنه يملك، لأنه يكون حينئذ من ضمن الأرض. ولذلك قال العلماء ظاهر إلا المعادن الظاهرة، مفهومه المعادن الباطنة التي تظهر فيما بعد فإنها تكون من ضمن الأرض يملكها. ما الدليل على الإحياء؟ على أن من أحيا أرضا ميتا فهي له. قال لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. رواه البخاري. هذا الدليل، دليل هذا الحديث. وهذا يدر من الشارع أنك أيها المسلم إذا أحييت أرضا ميتة ليست لأحد فإنها تملكها، سواء كان يحيي مسلما أو ذميا. وقال العلماء إن أرض الحرب تعتبر من الموات، أرض الكافر الحرب المحارب تعتبر من الموات، من سبق إليها فأحياها فإنه يملكها إلا إذا كان هناك منع من الإمام. قال: وإذا تحجر، هذا التحجر، التحجر يختلف عن الإحياء، التحجر أقل، التحجر ليس إحياء، يأتي إلى أرض الموات فيضع عليها أنصبة وعلامات، يضع عليها أحجار فقط، لم يحجر فيها بئرا يصل إلى مائها، لم يجري إليها نهرا، لم يبني فيها حائطا، لم يغرس فيها أشجارا، ما فعل، ماذا فعل؟ وضع أحجار، وضع ما نسميه العامة اليوم بتر، وضع بترا فقط، أو سورها بحاجز رملي فقط، ما فعل فيها إلا هذا. هذا هو التحجير. التحجير ما حكمه؟ التحجير إذا حجرت أرضا فإنك لا تملكها، ولكن تكون أنت أحق من غيرك بها، أحق من غيرك بها، فلا يجوز لأحد أن يأتيها ويحييها، أنت أولى، طالما أنك حجرتها أنت أولى بها، فإن تركتها أو أهملتها فليس لك فيها حق. وليه والتحجير لا يعني الملك، لا، كالإحياء، الإحياء معناه الملك، أما التحجير لا يعني الملك. قال الشيخ: وإذا تحجر موات بأن أدار حولها أحجار أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، حفر فيها بئرا ولم يوصل إلى الماء، تحجير. وقلنا التحجير لا يعني التملك، ولكن أنت أيها المحجر أحق بهذه الأرض من غيرك. فإذا مضت مدة، فإذا مضت على التحجير مدة طويلة، يغلب على الظن أن المحجر قد أهملها وأعرض عنها، قد أهمل الأرض وأعرض عنها، فحينئذ يجوز لغيره أن يأتي وأن يحييها وأن يأخذها. أو أقطع أرضا، هذا الإقطاع، الإقطاع يكون من الإمام أو من نائبه، من الإمام، من السلطان، أو من نائبه عن البلدية. الآن هذه المسائل ينوب الإمام فيها وزير البلديات، وزير البلديات تنوبه إدارات البلدية، يعني على النظام الموجود اليوم. أقطع عرضا، أعطي عرضا من جهة الإمام أو نائبه فهو أحق بها، ولكن لاحظ الإقطاع كالتحجير لا يعني التمليك، لا يعني التمليك إلا إذا أحياه. ولذلك يقول العلماء إن الإمام إذا أقطع أرضا لأحد يمهله سنتين أو ثلاث، فإن أحياها أخذها، وإن لم يحيها تركها، فليس له فيها حق، يأتي غيره ويأخذها. قال الشيخ: ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم، يعني بالتحجير أو بالإقطاع لا يملك الأرض إلا إذا أحياها بما يسمى إحياء عرفا بما تقدم، إما أن يبني عليها حائطا، وإما أن يجري فيها نهرا، وإما أن يحجر فيها جرا يصل إلى مائها، وإما أن يزيل ما يمنع من زراعتها، وإما أن يخلص فيها شجرا أو يزرع فيها حبا، لأنه إذا غرس شجرا أو زرع حبا معنا ما أوصل الماء إليه، أو بنى فيها بيتا مثلا، هذا كله من الإحياء. ولكن لو أن الإمام منع الإحياء وأمم الأراضي فليس لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام، لا يجوز. لو أن الإمام مثلا كما هو النظام اليوم، النظام اليوم ليس لك أن تأتي إلى الأرض موات تحييها، لا، لأن الأراضي هم بمن وكفت الأيدي، فليس لأحد أن يعمد إلى أرض الموات ثم يحييها دفعا للشر والفساد والظلم والضرر والنصب والغش واغتصاب العقارات ونهب الأموال. فمنعا لهذا الفساد منع الإمام من إحياء الموتى، وأصبحت جميع الأراضي التي لم تحيا ملكا للدولة. ثم إن الإمام ماذا فعل؟ أمم الأراضي ومنع من إحيائها وجعلها مخططات يوزعها على المستحقين، وهذا والله خير من أن تترك أيادي الناس مفلوتة فيقع بينهم الشر والفساد والظلم. فمنع جميع الناس من الإحياء، ثم أخذ هذه الأراضي طبعا البلديان الذي تقوم بها، البلديان هي التي تراقبها تمنع من الإحياء الذي ليس نظاميا، ثم تأخذ هذه الأراضي المواد وتجعل في مخططات تشرف عليها البلدية وتوزع على المستحقين من الناس. فإذا الآن نظام الإحياء انتهى ونظم نظام الإقطاع، والإقطاع يقضي الإحياء، لأن الآن البلدية تعطيك منحة، هذا إقطاع، هذه المنحة إذا أنت أخذتها من البلدية وأطلقت الصك تملكتها، لأن إطلاق الصك يقوم مقام الإحياء، كان لك حيثها، لكن تملكتها بوثيقة من الدولة فهي لك، ليس لأحد أن ينازعك فيها، والحمد لله.